أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الصيام من منار السبيل. لمناسبة شهر رمضان نأخر الصلاة، نبدأ الصيام يعني مناسب الآن نحن نعرف الأحكام التي تتعلق به قبل شهر رمضان. يقول لنا في المنار هنا: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وقد سبق وافترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماع. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. الصيام فرض فرضه الله عز وجل على عباده، كما فرض الصلاة فرض الصوم سبحانه. ولذلك العلماء يعرفون الصوم تعريف لغوي تعريف شرعي، فيقولون الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، صام عن الشيء يعني أمسكه، ويستعمل في كل إمساك زي ما يقال في الإنسان صام عن طعام صام عن شراب، قال في الخيل صامت الخيل أي وقفت ساكنة ساكتة. كذلك في قول الله عز وجل لمريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، نذرت صوما هنا سكوتا، الصوم الذي صامته معنى سكوت عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، وفسر بذلك معنى الإمساك عن الكلام. يقول ابن عباس: أي صمتا، إني نظرت الرحمن صوما أي صمتا. ويقول أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو عن طعام أو سير فهو صائم. الخليل يقول: الصيام قيام بلا عمل، والصوم الإمساك عن الطعام، وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف، قام من غير ما يأكل يعني على غير اعتلاف، وصام النهار صوما، صام النهار صوما بمعنى قام قائم ظهيرة من نهار، والصوم في الرياح صامت الرياح معنى ركضت صارت راكدة. الصيام الشرعي هنعرف أنه هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن شهوة الإنسان، شهوة الجماع بطعام وشراب وشهوة، يمسك من الفجر الصادق حتى غروب الشمس بنية الإمساك عن طعام وعن شراب وعن شهوة من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وهذا الصيام يكون بنية هذا الصوم الشرعي. يسمى الصائم صائما، ويسمى أيضا سائحة سائحة. في القرآن جاء هذا التعبير بالسياحة عن الصيام، قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنص على الصوم ضمن الأعمال الصالحة. فإذا ذكر السياحة في العبادة لم يذكر الصوم، فكأنه أبدل هذه بهذه، فدل على أن التعبير بالسياحة تعبير عن الصوم. فيقول في سورة التوبة: التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون. فذكر الصلاة وعبر عنها بالركوع والسجود، وذكر الصوم فعبر عنه بالسياحة، قال السائحون الراكعون الساجدون. فلما بتيجي كلمة سائحون ما بيجيش معاها لفظة الصيام، ولما بتيجي الصيام ما بيجيش معاها كلمة السياحة، فكأن هذه مكان هذه. كذلك في قول الله عز وجل في سورة التحريم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات. هنا لا يمن على المرأة بأنها سائحة بمعنى تسيح في الأرض، لا يقال فيها ذلك، وإنما وقرن في بيوتكن. فهنا كأن السياحة هنا بمعنى الصوم، أنها صائمة تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. لذلك قال العلماء السائحون والسائحات الصائمون. يقول الزداد من علماء اللغة السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميع الصائمون. لا تطلق كلمة السياحة اللي هنا في هذه الآيات اللي ذكرنا على الصوم. يبقى الصيام شرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. مين اللي يمسك؟ يكون مسلما، يكون مسلما حتى يقبل من مسلم. أي مسلم هذا الذي يمسك يكون على الأقل مميزا، يكون مميزا، يبقى يقبل الصيام من المميز فما فوق ذلك. من مسلم مميز أو مكلف أو كذلك المسلمة المميزة أو المكلفة بقيد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. هذا الصوم فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الصوم في الشرع، أو هذا التعريف اللي يجمع معنى كلمة الصوم في الشرع. الصوم الواجب في الشرع هو صوم رمضان، هذا الصوم الواجب، فلم يفرض علينا الله عز وجل صوما سوى صوم رمضان إلا أن يفرض الإنسان على نفسه شيئا، فيكون الإنسان فرض على نفسه بأن أوجب بالنذر مثلا، أو بأنه ارتكب شيئا فوجبت عليه كفارة هذا الشيء بالصوم، أو وجبت الفدية بالصوم ونحو ذلك. الصيام شرعا الله عز وجل يأمر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم بين لنا هذا الصيام المفروض، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلا عبر عنه قبل ذلك بأنه شهر رمضان، وأخبر أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى هذا الصيام كان في كل شريعة قبل شريعتنا كتب عليكم كما، يبقى التمثيل زي ما كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام فرض على الذين من قبلكم. وإن كان اختلف العلماء هل الفرضية كان شهرا زي ما عندنا هنا، فالبعض يرجح ذلك أنه فرض على الذين من قبلنا صيام شهر فبدلوا وحرفوا وغيروا، وثبت أهل الإسلام على ما أمر الله عز وجل به. لذلك يقول الضحاك لم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يبقى كتب علينا تهذيبا للنفس وحتى يتمرن الإنسان على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كتب على الذين من قبلنا يبقى من قبيل العبادة، وأيضا فيه تشديد على الذين من قبلنا، فجعل لنا أنه كتب علينا لنتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو حتى نتعلم تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذين من قبلنا زي ما يذكر العلماء اليهود والنصارى وغيرهم كتب عليهم الصيام، بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولكن ثبت المسلمون على ما أمر الله عز وجل به وهو شهر رمضان اللي حدده بشهر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا أن نصوم يوما قبله ويوم الشك، ويمنعنا أن نصوم يوم العيد حتى يكون الشهر شهرا واحدا لا يزاد فيه كما زاد غير أهل الإسلام في صيامهم. الصيام واجب بالقرآن وواجب بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن قال كتب عليكم كما كتب على الذين قبلكم فرض عليكم، وقال شهر رمضان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى شهر رمضان هذا هو الشهر الذي أوجب الله عز وجل علينا الصيام. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عمر كما ذكرنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان هذا دليل على أن هذا ركن من أركان الإسلام كما عرفنا في هذا الحديث. أيضا في الحديث اللي في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فأخبر أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فدل على أن غير الصلوات الخمس يكون تطوعا، إلا أن تكون صلاة مبدلة من صلاة زي صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، مش هيصلي الظهر يصلي الجمعة، فصار الصلاة هي خمسة زي ما هي ولكن الجمعة مكان الظهر، يعني هذه مكان هذه. وإلا أن تكون صلاة فرضا كفائيا وليست فرضا عينيا كصلاة الجمعة كصلاة العيد على الخلاف فيها فرض عين ولا فرض كفاية ولا هي سنة كصلاة الجنازة ونحو ذلك، فتكون فرضا كفائيا وليست عينا. لكن صلوات الفرض العين اللي في اليوم هن الخمس الصلوات اللي في هذا الحديث. الرجل الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عز وجل عليه من الصيام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، بشهر رمضان فقط هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل، لا إلا أن تطوع، وأيضا إلا أن توجب أنت عن نفسك شيئا بالنذر مثلا أو بارتكاب الشيء الذي يكون فيه الكفارة بالصيام. هذا اللي في الحديث، في آخر الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، المعنى إذا صدق فعلا لم ينقص، جاب الخمس صلوات كاملة لم ينقص، ولكن من له بذلك؟ من له أن يأتي بالصلاة لا يسرح فيها لا يسرو فيها لا يفرط فيها لا ينشغل لا يختلس الشيطان منه شيئا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقيد إن صدق في هذا الشيء أفلح، أفلح إن صدق. فالإنسان لا يدري إنه حيقدر يجيب الخمس صلوات كاملة ولا حيسرح فيها ويختلس منه الشيطان شيئا، لذلك لابد من التطوع حتى تكمل له الفريضة يوم القيامة. أيضا في حديث وفد عبد القيس اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا، قالوا مرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا، قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بالإيمان بالله وبين لهم هذا الإيمان أنه شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيدي يعني عد لهم يعد بيدي صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، أو قال أمركم بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقيل والحنتم والمزف. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان، فدعا ذلك من خصال الإيمان. الصوم المشروع هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن الشهوات كما ذكرنا، وربنا يذكر لنا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلما يذكر لنا الليل كلوا واشربوا إبقى الليل لغاية الفجر، هنا أتم الصيام من الفجر لغاية الليل يعني عند غروب الشمس، هذا الصوم المشروع. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، بس الفجر الصادق، من الفجر الصادق لغاية غروب الشمس تصوم هذا صيام الذي فرضه الله عز وجل على عباده. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، بلال كان يؤذن بالليل، ولا يمنع أنه مرة أو مرات أذن بلال بالأذان الثاني، لا يمنع أن يكون ذلك، لكن الغالب أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول، فلعله في البداية أذن بلال وتأخر في الأذان، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أذن كأنه بالليل قبل الفجر فطرة، فأمره أن يرجع وينادي في الناس ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. فهنا كأنه في البداية كان هو يؤذن الأذان الثاني أو كان أذانا واحدا فقط، فأذن بلال بالليل فأمره أن يرجع وينادي ألا إن العبد نام، ثم بعد ذلك كان الأمر على إنه بلال يؤذن بالليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر. طيب هنا في الحديث الذي استقر الأمر عليه إن بلالا كان يؤذن بليل، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كون يؤذن بالإبا في فترة بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم يلحق فيه المسلمون أن يتسحروا فيها، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. صوم قلنا الفريضة صوم رمضان، غير رمضان لا يجب إلا بشيء يعني يفعله العبد من نذر أو كفارة أو جزاء صيد ونحو ذلك. والعلماء مجمعون على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، فلما سأله الرجل هل علي غير قال لا إلا أن تطوع. الصيام له أحوال، الصيام له أحوال، يعني أول ما بدأ الصيام كانوا يصومون صوما طويلا جدا وكان فيه مشقة، ودائما لما يبقى في الشريعة شيء فيه مشقة بيكون التيسير بجواره، التيسير معه. فكان هذا الصيام يبدأ فيه من العشاء، يبدأوا يصومون الصوم اللي فرضه الله عز وجل من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، هذا صوم طويل جدا وصعب عليهم، فلذلك كان بجواره التيسير. التيسير فيه كان التخيير، التخيير يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى. يبقى في البداية كانوا مخيرين، يتصوم هذا الصوم الشديد الشاق الصعب من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، يا إما إنك تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأن جعل الصيام بالنهار والأكل طول الليل، فذكر لهم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفيها قصة الأنصاري اللي هو قيس ابن صرمة وكان حاضرا، فلما حضر وقت الإفطار كان طول النهار يعمل في حقله، فلما غربت الشمس تعب وذهب إلى بيته وسأل امرأته أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أطلب لك، أذهب أو أنطلق فأطلب لك. راحت تسأل جارتها عندها طعام، على ما رجعت وجدته نائمة. وكان أيضا من ضمن التشديد اللي في الصوم أن الإنسان لو غربت عليه الشمس فنام ليس له أن يفطر، إذا نام ليس له أن يفطر. فهو نام لما جاء عند الغروب وتعب وفيش أكل في البيت نام، فلما رجع جايب الطعام وجدته نائما، فعلمت أنه خلاص ضاع عليه أنه يفطر، فقالت خيبة لك، يعني خيبت نفسك بأنك لم تنتظر حتى آتي بالطعام. فلما أصبح اليوم الثاني أصبح صائما، يبقى بقاله يومين وليلة وهو على هذا الصيام. فلما جاء نصف النهار غشي عليه، يعني أغمي عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية ففرح المسلمون بها فرحا شديدا. يبقى دي أحوال الصيام. كان الصيام أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه على هذه الصورة، وإن كان قبل رمضان فرض عاشوراء في السنة اللي فرض فيها رمضان، عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، من شهر المحرم، يوم عاشر من شهر المحرم. فكان في هذا العام الثاني فرض صوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من كان أصبح ممسكا فليكمل صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم هذا اليوم أو ليمسك بقية اليوم في يوم عاشوراء. ثم في العام نفسه في قبل رمضان فرض الله عز وجل عليهم صوم رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة، وليس عليهم شيء إلا أن يتطوعوا، فدل على أن عاشوراء صار إلى التطوع لم يعد فريضة على المسلم. يبقى أحوال الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يصوم من كل شهر 3 أيام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك فرض عليه عاشوراء، ثم بعد ذلك جاء صوم رمضان. صوم رمضان كان صوما طويلا كما ذكرنا، ثم خفف الله عز وجل وجعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبذلك جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. الصيام له فضيلة عظيمة جدا، لما الشريعة تأمر العباد بالشيء وتبين لهم الثواب الذي وراء هذا الشيء حتى يفعلوا وهم يحبونه، حتى يفعلوا الشيء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتلذذا بالعبادة وطمعا فيما أخبره الله عز وجل به من فضله. ففي الصيام جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، ويعني كل عمل ابن آدم كل عمل لله، كل العمل لله سبحانه، الصلاة لله ولكن لما يخرج كل العمل له يعني أنت بتعمله حنديك الأجر الذي عرفناك، عرفناك الأجر إيه؟ إلا الصيام لا، كتمنا عنك الأجر العظيم، هذا الأجر أخفينا عنك هذا الأجر حتى ترى يوم القيامة ما قدر عظمة هذا الأجر، فقال هو لي وأنا سأجزي عن هذا الشيء. كل العبادات لها ظاهر ولها باطن. الإنسان يتعبد بالصلاة فكل الناس شايف هذه الصلاة، الإنسان يتعبد بالصوم محدش هيعرف أنك صائم إلا لما أنت تقول إني صائم. يبقى على ذلك هنا الصيام يقول إنه لي، يعني عمل لا أحد يعرف عنه شيئا إلا بإخبار العبد عن نفسه أنا صائم، فلما يخبر عن نفسه يعرف الناس أنه صائم، فكان عبادة مخفية. لذلك الله عز وجل هذه العبادة لي خالصة به، فعلى ذلك الأجر أنا أجزي به أجرا يليق بما تقربت به للرب سبحانه وتبارك وتعالى. قال والصيام جنة، والصيام جنة يعني حماية ووقاية للإنسان، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس، يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصيام احذر من الرفس ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف، أي ما يتبقى في فم الصائم من ريء فمتغير بسبب عدم الأكل وعدم الشرب، هذا رائحة تكون متغيرة ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه، وإذا لقي ربه فرحة بصومه. أيضا جاء في الحديث الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة، الجنة بمعنى الحماية والوقاية والساتر من الجن بمعنى الخفي، كأنه يخفي الإنسان، والمجن الترس الذي يخفي صاحبه عن سهام الأعداء وسيوفهم، فكأن الصيام كهذا الترس الإنسان يتترس به ويمنع عن نفسه سهام الأعداء. بالصيام تمنع عن نفسك سهام الشيطان وشهوات الدنيا. فقال الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. أيضا مما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بصوم يوم واحد الله يبعد الإنسان عن النار 70 سنة عن النار، فصلى الله العفو والعافية. فهنا جاء أيضا في الحديث في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، الصوم ينادي ربه سبحانه منعته الطعام والشراب من أجلك فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، قال فيشفعان. أيضا لو أن الإنسان صام يوما ختم له مات بعد ما صام يكون له هذا نجاة من النار ويكون سببا في دخول الجنة، وده من يعني الأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا ختم له بذلك كان له بشارة عند الله عز وجل. في مسند أحمد من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. من وفي الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، فضيلة عظيمة جدا. والإنسان صائما يموت على ذلك، أو صام جيب يفطر مات على ذلك، سواء مات صائما مات مفطرا كان يستحق من الله عز وجل هذه البشارة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إنسان يتصدق بصدقة ومات بعدها كان آخر عمله، وكأنه يعني أن الله يختم بذلك أن يحجب على الإنسان ما يرائي به ما يفعل الشيء فيكون رياء. تصدق بصدقة ما لحقش رأي يقول أنا عملت أنا عملت ما لحقش، فكان عملا خالصا لله فاستحق الجنة بذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصح رجلا أو أهله أبو أمامة رضي الله عنه قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصيام عظيم جدا له فضائل كثيرة، هذا بعض من الفضائل اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب الصوم الفرض هو صوم رمضان، وحتأتي الفضائل اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان. يقول لنا العلماء يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، ده عندنا في منار السبيل بيقول لنا انه يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، يعني اذا رؤي الهلال وعلم الناس بذلك يبقى يجب على الجميع ان يصوموا لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. من يبقى هنا مطلقة على العموم فيها، فمن كل من شهد منكم الشهر بمعنى انه رأى او اخبر فاستيقن ممن اخبره فيجب عليه ان يصوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني اذا رؤي الهلال فصوموا واذا رؤي الهلال شوال فافطروا. قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وبإكمال شعبان، يعني وجوب الصوم واحد من اثنين، يا إما إن رؤية هلال رمضان يا إما إنه شهر شعبان كمل أو أكملوا 30 يوما يبتدوا بعد ذلك بصيام رمضان. قال في الشرح الكبير ولا نعلم فيه خلاف، ولا نعلم فيه خلاف. طيب صوم رمضان له فضيلة زي ما قلنا مطلق الصوم له فضيلة، رمضان أيضا له فضيلة في صيامه. ايه فضائل صوم رمضان؟ في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان يبقى كل رمضان صامش يوم وافطر يوما مثلا الا ان يكون معذورا، يصام رمضان كل رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا بمعنى تصديقا مصدقا ان هذه الفريضه التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى معتقدا ذلك، احتسابا يعني يرجو الجزاء من الله ان يحسب الله عز وجل له الاجر عنده، يبقى هنا احتسابا يريد بذلك وجه الله سبحانه، يريد الثواب من الله سبحانه، يبقى هنا ايمانا اعتقادا انه فريضه، احتسابا اخلاصا لله سبحانه وطلبا للجزاء منه وحده سبحانه تبارك وتعالى. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب قيام رمضان جاءت روايه اخرى فيها من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا، من صام يبقى صيام وقيام ايمانا واحتسابا الله سبحانه وتبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. ورحمه الله عظيمه سبحانه وتبارك وتعالى يجعل الكفارات للعبد كثيرة جدا، تلاقي كفارة ورا كفارة ورا كفارة فضلا من الله ونعمة منه سبحانه. فمن الكفارات صلاة الفريضة إلى صلاة الفريضة، تصلي الظهر وبعد تصلي العصر، الفريضة إلى الفريضة كفارة ما بينهما، هذه كفارة. كذلك الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، كذلك رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، كذلك العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له ثواب إلى الجنة ويرجع العبد منه كيوم ولدته أمهم. إذا هذه من الكفارات اللي ربنا يكفر عن عبد صغائر الذنوب شيئا فشيئا حتى يمحوها عنه، ولذلك في قيد للحديث قال ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أمر الصحابة قال احضروا المنبر، احضروا المنبر يعني تعالوا عند المنبر. فلما ارتقى درجة قال آمين، ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، التالتة قال آمين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي، يعني هو طالع على المنبر، جبريل عرض له فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين. بعد كأنه سحقا لهذا الإنسان، استاهل البعد عن الرحمة، هذا الإنسان صار بعيدا من رحمة الله سبحانه لما أدركه رمضان فقصر في رمضان وترك الصيام ولم يصم. بعد هذا الإنسان، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. بعد سحقا لهذا الإنسان، بعد ابتعد عن رحمة الله عز وجل أن يذكر أمامه النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يصلي عليه. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قال قلت آمين. إنسان يكون أبوه وأمه كبيرين وهما عنده وهو لا يبرهما، هذا يستحق أن لا يدخل الجنة بسبب أنه لم يبر أبويه. هنا في الحديث رقى المنبر ثم رقى ثم رقى، دل المنبر كام مرقاة؟ ثلاثة، غير ما يجلس عليه، غير ما يجلس عليه، إذا كان الذي يجلس عليها رابعة صلوات الله وسلامه، لكن ما يرتقي عليه نقول رقيت الأولى فقال كذا قلت آمين، رقي الثانية قال له كذا، رقى الثالثة قال له كذا قال آمين صلوات الله وسلامه. أيضا من فضائل رمضان في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين حفلة في السماء لهذا الشهر لصعود العبادة، تفتح أبواب السماء تفتح أبواب الإيمان حتى ترتفع العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، لا حاجز يحجزها ويمنعها من القبول. إذا هنا دليل القبول، تفتح أبواب السماء وأبواب الجنة، وتغلق أبواب جهنم عني عن الصائمين عن الصائمين عن المؤمنين، وسلسلت الشياطين. وفي قيد أنها مرضة الشياطين، مرضة الشياطين كأنها تعوق عن الشر، وإن كان لا يزال الشيطان يوسوس الإنسان في رمضان وفي غير رمضان، ولكن مع صوم الإنسان يسلسل الشيطان الذي يؤذي هذا الإنسان، لا يصوم الإنسان خلاص الشيطان مسلط عليه، إذا هنا صفدت مرضة الشياطين عن هؤلاء الصائمين. أيضا عند الترمذي في رواية قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفرت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ينادي مناد عند الله سبحانه هلم أقبلوا إلى الخير أقبلوا إلى الصيام وإلى عمل الصالح، ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي يعني يا طالب، يا باغي الشر أقصر قصر عن الشر فياكد، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، الله سبحانه وتبارك وتعالى يعتق من عباده النار كل ليلة له عتقاء من النار سبحانه وتبارك وتعالى، ده في رمضان. أيضا في رواية عند النسائي أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض في الشياطين، تغل فيه مرض في الشياطين، يبقى الشياطين كبار الشر المتمردين العتاة من الشياطين يغلهم الله عز وجل بمعنى يقيدهم سبحانه وتبارك وتعالى، والغل هو القيد الذي يجعل بين اليدين والعنق، هذا الغل يغل يربط يداه في عنقه. قال لله فيه يعني في رمضان ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر 83 سنة، ليلة خير وربنا عظيم عظيم فضله واسع وجوده عميم سبحانه وتبارك وتعالى، فيجعل لهذه الأمة التي تقاصرت أعمارها، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، كانت الأمم السابقة نسمع في أعمارهم كثير، هذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، عمر طويل جدا عمر نوح يدعو قومه، أقوامه أو قومه عمروا أعمارا طويلة، لكن جاء هذا الزمان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عن تقاصر الأعمار، فجعل الله عز وجل ما يعوض ذلك، الأمم السابقة يعيش 1000 سنة نوح يدعو ربه ويدعو إلى ربه ويعبد ربه سبحانه، طيب من لنا ب1000 سنة؟ يقول لك رمضان، رمضان عندك ليلة القدر هذه ب1000 شهر، ليلة القدر 1083 سنة تقوم هذه الليلة، تقوم رمضان كله حتى تدرك هذه الليلة، فتكون كأنك تعبدت عبادة خالصة بمثل هذا القدر العظيم من العباد. أيضا جاء في حديث أخر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضائل عظيمة جدا. شوف في الصلاة في المسجد الحرام بقد إيه، هذه الصلاة الوحيدة في المسجد الحرام بقد إيه، بقد إيه 100,000 صلاة، 100,000 صلاة واحدة ب 100,000 صلاة، 100,000 صلاة تعمل كم سنة؟ 100,000 صلاة دول كم سنة؟ حوالي 56 سنة، 56 سنة صلاة واحدة في المسجد الحرام ب 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، إن خمس صلوات في اليوم والليلة يبقى صلاة واحدة تساوي صلوات 56 سنة. أي اللي بيصلي صلوات كثيرة في المسجد الحرام يقول لا إيه؟ يعوض بذلك فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب مش كل إنسان يقدر يذهب المسجد الحرام، أو عندك ليلة القدر هذه ليلة واحدة ب 83 سنة، في غيره إيه؟ الذهاب للمسجد الذي يوم الجمعة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من بكر وابتكر، أو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت ولم يلغ، يعني لخطبة الإمام استمع، يبقى اغتسل يوم الجمعة وجاء إلى بيت الله عز وجل ماشيا ولم يركب، وجاء مبكرا وجلس فأنصت ولم يلغ، له بكل خطوة من بيته إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها، أجر كل خطوة أجر سنة. المكفرات كثيرة، الله عز وجل جعل للعباد كفرات وأشياء تكفر الذنوب وأشياء تعطيه ثواب ليعوض ما كان من قصر أعمار هذه الأمة مع طول أعمار الأمم السابقة. الفضل عظيم، ولكن الإنسان يكسل عن هذا الشيء، وما أكثر ما يعني الإنسان ينسى الأجر، وكلكم تقريبا بتعملوا كذا، تيجي يوم الجمعة يعني على ما تفتكر تروح الجمعة تروح قبلها بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تنسى من بكر وابتكر، إن كل خطوة بأجر سنة، كل خطوة بقيد التبكير، أن تذهب إلى بيت الله عز وجل مبكرا، غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم جاء استمع وأنصت ولم يلغ، له بكل خطوة أجر سنة قيامها وقيامها وصيامها. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى وأحاديث الترغيب أحاديث عظيمة تعين الإنسان على الطاعة، لما يسمع ترغبه في العمل يوم يعمل العمل وهو يحب هذا العمل، فلما يجي عليه وقت الصلاة يصلي وهو يحب هذه الصلاة، يجي عليه الصيام يصوم وهو يحب هذا الصيام. فاسمع هذا الحديث، يقول يروي الإمام أحمد عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من رمضان لكل عبد منهم دعوة مستجابة، لكل عبد من عتقاء الله دعوة مستجابة، يعني كل يوم وكل ليلة في رمضان للعبد دعوة مستجابة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، يقول أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني عملت الفرائض اللي علي، حللت ما أحله الله فعملت بما أمرني به سبحانه تبارك وتعالى، الحلال أخذته الحرام تركته، صليت الصلوات المكتوبات صمت رمضان، أأدخل الجنة إذا عملت هذا الشيء؟ قال نعم. في حديث آخر رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذروا ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني، قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، يعني يفعل أركان الإسلام، أتى بأركان الإسلام، وإن لم يذكر هنا الحج لعله لم يكن مستطيعا له، طب إذا فعل هذه الأركان من ضمن الصلوات الزكوات الصوم فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء، ثواب عظيم جدا يتمنى كل إنسان، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله عز وجل أن جعلنا منهم ومعهم. وهنا بأنك تصوم. قال إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته صيام وقيام في رمضان، فممن أنا قال من الصديقين والشهداء. طيب ده اللي بيصوم له الأجر العظيم، طيب اللي بيعاند بقى ما بيصومش، لا يصوم رمضان، مصبت مصيبة. الذي يترك الصيام هذا، شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه النسائي في السنة الكبرى عن أبي أمامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني بذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع للإنسان من فوق المرفق لغاية الكتف، يعني أخذ بأعلى ذراعي عليه الصلاة والسلام، فأتي بي جبلا وعرا. ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الملكان أتي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فأخذاه ليري النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق. قال فقال لي يصعد، وصلوا لجبل، الجبل صعب وعر، قال لي يصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال إن سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. لما ارتفع على الجبل عليه الصلاة والسلام سمع أصوات صعبة، ناس بيصرخوا بصوته، فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار والعياذ بالله، هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي، يعني فرجوا على النار وما في النار والعياذ بالله، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، ناس منكسين متعلقين من رجليهم من عراقيبهم، يعني زي الذبيحة متعلق من رجليها، كذلك هؤلاء والعياذ بالله معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، بق كل واحد فمه مشقق، أشداقه شفتاه وما حولها مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يقول حصوم وبعد ما يكملش اليوم يروح مفطر، يفطر من غير عذر ولا شيء، تعرض له شهوة من شهوات الدنيا يترك الصيام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حال هؤلاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى من عذابهم، يتعلق زي الذبيحة في نار جهنم والعياذ بالله، مشققة أشداق وتسيل دم، هذا عذابه. نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، يعني عايز يقول انه اذا ظهر الهلال يجب الصوم، يجب الصوم. طيب ما ظهرش الهلال، يقول لك في حالتين، يا اما يكون الجو صحوا والسماء مصحية ما فيش في غيم ولا في مطر ولا في شيء، بحيث انك ترى السماء بعد خلاص تصبح مفطرة انك لم ترى الهلال، لكن اذا كان السماء مغيمة في غيوم ويمكن الهلال طلع ومحدش شافه، فيقول لك هنا: على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين هيصبح يوم ايه؟ يوم كام؟ يوم ثلاثين شعبان. ليلة الثلاثين هيصبح يوم ايه؟ يوم ثلاثين شعبان، يوم ثلاثين. هذا اليوم اللي يسمى بيوم ايه؟ لأنه يشكل هو من رمضان ولا من شعبان، إذا هذا يوم لما نقول ليلة الثلاثين من شعبان حيصبح يوم ثلاثين من شعبان، فهنا ما شافوش الهلال في هذه الليلة، ليه؟ كان في غيم وكان مطر، إذا حيصبح في هذا اليوم يوم ثلاثين من شعبان. يقول لنا هنا في المنار: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، يعني عليهم أن يصوموا محتاطين، يعني ينون أنه من رمضان احتياطا. هذا الكلام يحتاج لتفنيد للكلام، الكلام صحيح ولا غير صحيح، وهل هو لدليل على ما يقوله ولا ما فيه دليل. الكلام ده حينفرد به الحنبلة، هذا انفراد للحنبلة، لكن جمهور العلماء يقولوا لا، ما فيش صيام، هذا يوم الشك ما فيش صيام فيه. الحنبلة بيقول لك حنفرق بين حاجتين، انه السماء غير مصحية، السماء فيها غيم وفيها قطر ومش شايفين، يمكن وراء السحاب الهلال طلع واحنا مش شايفينه، عشان كده يبقى مصوم احتياطا. غيرهم يقولوا لا، ما هو ده يوم الشك اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. نشوف دليل حنبلة ايه فيها. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له يعني قدروا للشهر، اقدروا له يعني إيه؟ قالوا معناها زي الآية ومن قدر عليه رزقه، من قدر يعني إيه قدر عليه رزقه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يفتح، يقدر يضيق ويقدر، يبقى هنا من قدر عليه يعني من ضيق عليه رزقه. قالوا على ذلك يبقى إن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا من أجله، ضيقوا من أجل شهر رمضان، يبقى حيضيق في إيه؟ كأنه يقول لك ضيق في شعبان، خلي بقى شعبان 29 ويبقى ابدأ في رمضان. والله لو كان هذا الدليل وحده يبقى صح، كلامهم صحيح، ولكن هنشوف هل هو دليل ولا فيه خلاف ما يقولون. قال في رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يجب، لا يجب. لاحظ أن صاحب المتن اللي هو الشيخ مرعي يقول على من حال دون يجب صوم رمضان برؤيته على جميع الناس، وعلى أي ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر، بيختار أنه يجب أنه يصوم. هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، إزاي ينهى عن صوم يوم الشك وإزاي يقول يجب؟ هذا لا، هذا في نظر كلام ده يحتاج لدليل قوي. يقول أنه كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، يعني يقول إن عبد الله بن عمر كانوا في ليلة 30 من شعبان يقوموا يشوفوا إذا كان في غيم في السماء، سحابات والسماء ملبدة بحيث مش هيشوفوا الهلال فيصبحون صائمين. قال كان قد يطرى يصبح صائما على أنه فرض، يعني إن هذا فرض ولا بيحتاط لهذا الشيء؟ وهل في زماننا هل حنقول بهذا الشيء أنه نحتاط ونصوم يوم الشك على أنهم رمضان أو بنية من رمضان، ولا إيه اللي يكون في هذا الأمر؟ قال وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، يعني هؤلاء جميعهم قالوا إنه إذا حال بينه وبين السماء غيم أو قطر يبقى صوم، يبقى صوم. عن أحمد رواية ثانية أنه لا يجب، والصواب طبعا أنه لا يجب أن يصام يوم الشك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح، هذا اللائق بأحمد رحمه الله أنه يقول ذلك، فيقول هذا المنصوص عن أحمد لا، لا يجب، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك وبعدين يقول يجب صيام يوم الشك؟ لا، هذا ليس بصواب. يقول عن أحمد أنه لا يجب، ولا أصل للوجوب في كلام، لا أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا اللائق بعلم الإمام أحمد وورعه رحمة الله عليه. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله، ولذلك اختار ابن تيمية أنه يباح، أنه يباح، يباح أنت عايز يقول يعني إذا أشكل على الناس، إذا أشكل على الناس إنه والله بكرة يوم الشك، يوم الشك والسماء ملبدة، ما احنا شايفين السماء، طيب لو أنا نويت الإفطار بكرة فرضنا حد جالي عند الفجر قال لي لا أنا شفته امبارح بعد ما نمنا السماء رجعت صاحية مرة ثانية، بعد ما أمطرت السماء راحوا الناس شافوا الهلال، لذلك قال لك يباح، إذا أنت نويت أن بكرة أصوم خلاص يباح لك هذا الشيء أنك تنوي. لكن يعني لو أن إنسانا قال إن كان غدا من رمضان فإني صائم وإلا فأنا مفطر، إذا قال إن كان غدا من رمضان فإني صائم رمضان وإلا فتطوع، هذا يجزي عنه، يجزي عنه خلافا للجمهور إلا قالوا ما يجزيش، هذا قول للأحناف إنه يجوز مثل هذا الشيء. الجمهور قالوا لا، ما تقولش إن أنا صائم بكرة من رمضان إلا على يقين إنه ظهر الهلال أو أكملت العدة من شعبان، أما غير ذلك ما تقولش. طيب لو فرضنا طلع بكرة من رمضان وإحنا طول الليل لا سمعنا الرؤية ظهرت ولا إن إحنا نوينا باعتبار الرؤية ما ظهرت، صباحنا الصبح بعد الفجر قالوا لا إحنا شفناها، ده أعلنوا الرؤية بالليل وإحنا كنا نايمين، طب إيه الحل بقى الآن؟ الحل على قول الجمهور يبقى أمسك عن الصيام وعليك، بس ده صعب أو ليه نمسك عن الصيام وعلينا القضاء، وأنا عندي حل تاني أولى، أن أنا عشان يا إما أسهر الليل كله وانتظر على قول الجمهور لغاية ما يظهر الهلال يا إما هيضيع علي اليوم. لا لا لا، هذا القول فيه نظر. الصواب فيه أن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف إلا وسع الإنسان في هذا الشيء أن يقول والله إن كان غدا من رمضان فإني صائم، إن كان غدا من رمضان فإني صائم، ينام على هذا الشيء، أصبح في الغد والله ظهرت الرؤية وانت نايم خلاص أنا نويت هذا الشيء قبل النوم إن كان اليوم من رمضان فإني صائم، هذا الراجح في أن يجزئ، وهذا قريب منه اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. عن الإمام أحمد رواية ثالثة قال: الناس تبع للإمام، الناس تبع للإمام يعني في البلد اللي هم فيها بحسب ما يفتيهم مفتي البلد فيها، وهذا القول الراجح فيها، إنه الصيام يصوم الإنسان مع الجماعة، يصوم الإنسان مع الناس، فإذا والله رأوا الهلال وقالوا بكرة صيام البلد كلها يصوم ويلزموا هذا الشيء، قالوا لا ما شفناش الهلال ونشك في من قال رأينا الهلال على خلاص. يبقى هنا الناس تبع لإمامهم، الناس تبع لبلدهم، للحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وحيجي كلام في ذلك، وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: صومكم يوم تصوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيام مع أهل البلد والصيام مع الناس، حتى لو إني سنوم البلد الفلانية صامت أو كذا، يبقى ما يلزم الناس صيام أهل البلد. لا إنسان بيقول أنا أخذ بقول المالكية وغيرهم إنه إذا ظهر في بلدة يبقى رؤية الجميع ويلزم الجميع، فصام هو وحده، هو حر، هو حر أخبر. لكن إلزام الناس لا، إلزام الناس ليس للأفراد، إلزام الناس ليس للفرد أن يقول أنا ألزم الناس بذلك، طالما إن البلد لها مفتيها، البلد لها أهلها، يبقى على ذلك البلد صومكم يوم تصومون، يبقى مع الناس تصوم مع الناس، وليس لك أن تلزم الناس بأن أنت اخترت شيء أن تلزم الناس به، فما اختاره لهم مفتيهم أو من يفتيهم أقول صوم بكرة صيام صام الناس معه، وهتلاقي كلام لشيخ الإسلام في ذلك. وهذا في العمل الجماعي، العمل الجماعي الناس يصومون مع بعض، يفطرون مع بعض، يعيدون مع بعض، المطلوب في هذا شيء الاجتماع، المطلوب الاجتماع. يبقى حتى ولو رأى البعض المخالفة فلتكن مخالفة سرة ولا يلزم بما يقول غيره. وحنذكر كلاما جميلا لشيخ الإسلام ولغيره في هذه المسألة، وذلك هتلاقي الإمام أحمد في ثلاث أقوال مروية عنه. ابن تيمية ينفي أنه يكون عن أحمد أنه يجب أن الإنسان يصوم يوم الشك، هذا ينفي عنه ذلك، هذا قول مروي عنه. القول الثاني أنه يباح، القول الثالث أنتم تبع الإمام، صام الإمام صام أهل البلد في ذلك، صوموا مع أهل البلد، أفطر أهل البلد أفطروا مع أهل البلد، فيكون الإنسان مع أهل بلده وهذا أجمل. حديث صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يجزئ إن ظهر منه، يعني هو بيختار إنه إذا صام يوم الشك بنية احتياط لرمضان فظهر أنه من رمضان، هذا مجزئ له. قال: بأن ثبتت رؤية بموضع آخر لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأسرم: قلت لأحمد فيعتد به، يعني لو كان في ليلة الشك نوى ان بكرة انا صايم وصايم على انه من رمضان، صباح طلع فعلا من رمضان، يجزئ؟ قال الامام احمد انه يجزئ. قال: كان ابن عمر يعتد به، فاذا اصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال: وتصلى التراويح، ده تفريع على ايه؟ يفرع على ان ليلة الشك، ليلة الشك بكرة 30 من شعبان، بس عندهم ليلة الشك كانوا بيقيدها بايه؟ حتى يكون شكا انه في غيم، في غيم في السماء. لكن لو كانت السماء صحوان هيقول لك صوم بكره؟ ما بيقولش، وبيقول لك السماء في غيم في السماء واحنا لم نرى الهلال، الا يكون الهلال موجود احنا مش واخدين بالنا فتصبح صائما احتياطا، هذا كلامه اللي بيذكره. يقول: وتصلى التراويح، يعني ليله الشك احتياطا. الراجح لا، لا تصلى التراويح إلا إذا استيقنا رأينا الهلال، يبقى تصلى التراويح على الأقل في جماعة. أما إنسان في بيته يقول ألا يكون بكرة رمضان أصلي نهار، أنت حر في بيتك، أما إلزام الناس فلا نلزم بما ليس بلازم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. إلا بس حتى يكون قياما لابد من دليل شرعي إن الغد من رمضان. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، لا تثبت بقية الأحكام. معنى هذا الشيء؟ كان يقول إذا علق شيئا على دخول رمضان هل يثبت بأنه الليلة ليلة الشك يبقى خلاص النهاردة علي أن أنا أفعل هذه الأشياء؟ زي وقوع الطلاق، إنسان قال لزوجته أول ليلة من رمضان في طالق، أول ليلة، فالآن ليلة الشك هل يقع طلاق؟ لا يقع الطلاق، لا يقع إلا بيقين، يبقى هنا لا يقع طلاق. العتق. إنسان قال لعبده أنت عتيق أول ليلة من رمضان، الآن ليلة 30 من شعبان، ليلة الشك، هل بكرة رمضان ولا لا؟ هل يعتق هذا العبد؟ لا يعتق هذا العبد لغاية ما يدخل رمضان حقيقة. وحلول الأدل، أدل الديون، إن إنسان استلف من إنسان مالا وقال له حسددها لك أول ليلة من رمضان، داله ليلة الشك يقول له خلاص النهاردة بكرة احتمال يكون رمضان، هات اللي عليك، يقول له لا لسه ما جاش، لما يصبح بكرة من رمضان يبقى يجب علي أن يحل الأدل بذلك. قال المعلق بدخوله عملا بالأصل، يعني الأصل اليقين، خولف في الصوم يعني كان يقول احتياطا للعبادة. وثبتت أو ثبتت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. إنه تثبت رؤية الهلال، تثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. نص عليه الإمام أحمد وفاق للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء يعتبرون هذا إخبار، يخبرون عن الهلال، فحيكون الإخبار من ذكر أو من أنثى اللي يشاهد الهلال فيخبر بذلك. إيه دليل إن واحد بس ينفع في الإخبار بالرؤية؟ قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. هو رجال الإسناد ثقات، ولكن من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس. قال رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وزيك طلب في هذا الحديث هل هو مرسل ولا هو مرفوع للنبي ولا هو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ضعفوا هذا الحديث للاضطراب اللي فيه. لكن يغني عن هذا الحديث حديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فصام، إذا هنا كم واحد شافه؟ ابن عمر بس يقول إني رأيت الهلال، أنا لوحدي شفت الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. ما ممكن نقول طبعا يمكن كان في حد مع ابن عمر رضي الله عنهما، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون في حد، لو كان في حد ورع ابن عمر يمنعه ان يقول انا ولا يذكر غيره رضي الله عنه، فلا يكون يقول انا معناه انه هو وحده الذي رأى الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤية ابن عمر وامر الناس، دل على انه في هلال رمضان يقبل الشاهد الواحد، يقبل الشاهد الواحد، وهو إخبار عن الرؤية فيجوز من الرجل ويجوز من المرأة، طالما إن هذا عدل وهذه عدل يبقى يقبل منهما. قال وتثبت بقية الأحكام تبع للصيام، طالما ثبت إنه من رمضان تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق وقوع العتق حلول الأجل وغير ذلك. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لا يقبل. طب ايش معنى رمضان يعني؟ هو ده في حديث رواه احمد والنسائي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. فجعل ان رؤيه الهلال للصيام وللافطار لابد من كام؟ اثنين. يبقى هنا رؤيه هلال الاشهر لابد من اثنين اللي يراها. ولكن في شهر رمضان وحده رؤية هلال رمضان قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر، فدل على أنه تقبل شهادة الواحد في هلال رمضان دون غيره. يبقى في الصيام تقبل هلال رؤية الواحد، لكن غير الصيام في الإفطار من رمضان وغيرها من رؤية باقي الشهور لابد من اثنين، لابد من اثنين. طيب هنا حينبني عليها بقى مسائل في الرؤية، الذي رأى هلال رمضان هل يصوم؟ يعني قبلت الرؤية منه يبقى حيصوم ويصوم الناس برؤية هذا الإنسان. لكن إذا لم تقبل منه، يعني ذهب للحاكم، ذهب للمفتي، اتصل بدار الإفتاء، أنا شفت الرؤية ما وثقش في كلامه فلم يقبلوا منه هذا الشيء، لكن هو عند نفسه واثق في هذا الشيء، يصوم ولا لا يصوم؟ أنا بحث جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مهم نحن نعرف هذا الشيء علشان لما نختار قولا من الأقوال تبقى عارف أن في خلاف بالعلماء، والخلاف خلاف معتبر في هذا الشيء، والأولى بالناس أن يأخذوا بقول واحد في ذلك فيمشوا على ما يقوله أهل بلدهم في ذلك. يقول شيخ الإسلام: إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه، أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني هو شاف هلال رمضان أو شاف هلال شوال، هل طالما أنه هو عنده يقين ما هو بيسأل غيره عشان يستيقن، وهو مستيقن الآن بما رآه، هل يصوم ويفطر ولا ليس له أن يصوم ولا يفطر إلا أن يكون مع الناس؟ قال: على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد رحمه الله. يعني إمام أحمد له ثلاث روايات في هذا الشيء. أحدها أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا، وهذا مذهب الشافعي. يعني إذا كان الإنسان شاف هو الهلال، لما رأى الهلال فصوم مستيقن نفس هلاله، يبقى بكرة رمضان أنا أصوم وأنا أفطر. هذا قول إنه يصوم ويفطر، يمكن يقال هذا القول قول جيد، قول قوي، يصوم ويفطر سرا وخلاص لا ضيق غيره بهذا الشيء ولا ألزم غيره بذلك، هذا حسن. لأنه يقين، هو عنده يقين عند نفسه أنه شايف هذا الهلال. لكن الإشكال في ذلك أن هذا اليقين لو فرض ما كان في شهر ذي الحجة وهو رأى هلال شهر ذي الحجة ولم يؤخذ بكلامه في يوم عرفة، هنقول له أقف يوم عرفة لوحدك في عرفة وسيب الناس، ولا أقف مع الناس، ولا احتطوا في اليومين، اعمل ايه هذا الشيء؟ جماهير العلماء انه لا يلزمه الا ان يقف مع الناس، يقف مع الناس حتى لو كان هو مستيقن رؤية نفسه، نقول عرفة يوم تعرفون فتكون مع الناس. فما يقال في عرفة يقال في هذا الشيء. يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده، فذكر ثلاث أقوال للإمام أحمد. أحدها أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا، أن عليه يبقى هنا أنه واجب، أن يجب عليه يصوم ويفطر بس سرا ولا يلزم غيره بهذا الشيء، يصوم ويفطر سرا. الثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني رأى الهلال ورؤية هلال الشهر برؤية الواحد بعدك وواحد، يبقى يصوم هو ولا يفطر إلا مع الناس. هذا المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. الثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. القول الأول: يصوم وحده ويفطر وحده، يعني إذا رأى هلال رمضان صام حتى لو لم تقبل يبقى وحده، رأى هلال شوال يبقى يعيد ويفطر وحده، هذا قول وهذا مذهب الشافعي. القول الثاني وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة مذهب الجمهور، يعني أنه هلال رمضان بتقبل فيه رؤية الواحد فليصم هو لأنه مستيقن، يصوم وحده يصوم سرا. طيب الإفطار، يقول لك لا، الإفطار يحتاج لاثنين شهود وهو واحد ما ينفعش يكون وحده، فلا يفطر إلا أن الأصل بقاء رمضان، ويمكن في احتمال أنه ما شافش الهلال صح ولا حاجة يبقى ما يفطرش إلا ما حد تاني يقول معاه أنه شاف هذا الهلال. فالقول الجمهور أنه لابد من اثنين في رؤية الإفطار، وهذا واحد يبقى ليس له أن يفطر. القول الثالث وهذا اللي بيختاره شيخ الإسلام وهذا قول في مذهب أحمد: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، يعني أنه سواء هو شاف ولا ما شافش، سواء هلال رمضان ولا هلال شوال حكم حكم الناس، قبلوا منه ذلك يبقى على ذلك يصوم ويصوم الناس، لن يقبلوا منه ذلك يبقى هو مع الناس في هذا الشيء. ابن تيمية يقول هذا أظهر الأقوال، يقول هذا أظهر الأقوال. طبعا إذا قال هنا أنه هو رأى بعينه ومع ذلك يقول صم مع الناس، يعني مع أهل بلدك، صم مع الناس المولودين وأفطر مع الناس، يبقى من باب أولى لو كان غيره الذي رأى ولم تقبل شهادة هذا الغير، ملوش أنه يلتزم ولا أنه يلزم بها الغير بناء على هذا القول. طب ليه اختار ابن تيمية هذا القول؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. يعني أهل المكان، أهل البلد، أهل اللي يسمعون هذا الحديث يطبق عليه. ما يمكن إنسان يقول صومك يوم تصومون يوم تصوم الدنيا كلها، والله لو اجتمعوا كلهم هذا ما نتمناه، أن تجتمع الدنيا كلها على الصيام في أول رمضان وعلى الانتهاء مع العيد، ولكن ما بيحصلش، ما بيحصلش. طيب صومكم يوم تصومون، إما يوم تصومون يعني يقصد بلدا معينة أنت ملزمون بها أو البلد اللي احنا فيها، وهذا الأولى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم الناس الذين معنا يوم ما يصومون هذا صومنا، يوم ما يفطرون يفطر حتى يكون العيد للجميع والصوم الجميع، يصوم الجميع معا ويفطرون الجميع معا. يقول في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرف موقف وكل من المنحر وكل فداد مكة منحر وكل جمع موقف. قال شيخ الإسلام: وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر، بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج، وذكر أنه هل هذا الهلال الذي يراه، هل يعني القمر وقت حال أن يكون هلالا، ولا متعلق بأن الناس يهلون يعني يرفعون أصواتهم حين يرونه؟ فهنا رجع لمسألة أنه الهلال نفسه، ما هو الهلال؟ هل المقصود بالهلال يعني أن يرى هذا الذي في السماء يبقى هذا هلال، ولا أن يراه الناس فيهلون فسمي هلالا لإهلالهم؟ طب إذا لم يهلوا ولم يجتهد بينهم ليس هذا الهلال اللي تعلق به الأحكام الشرعية؟ يقول: إن الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس والشهر بين، يعني اشتهر عند الناس أنه الشهر، يبقى على ذلك هو بيختار أن الفطر مع الناس والصيام مع الناس بناء على ذلك. قال: وإنما تنازعوا في الفطر فالأكثرون ألحقوه بالنحر، وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين، يعني عيد الفطر لا يعيد في الفطر زي عيد النحر. عيد النحر إن لا يكون إلا بعد يوم عرفة، وعرفة تكون موقف جميع الناس، لما ينفعش بعض الناس يقول: أنا هقف لوحدي لأن أنا شفت رؤيا كذا. يبقى يوم عيد الأضحى مبني على يوم العرفة، يوم عرفة مبني على رؤيا قبلها الحاكم وأمر الناس بأنهم يعرفون في يوم كذا، قالوا: فليقص عليه عيد الفطر أيضا في ذلك. روى الإمام مسلم من حديث قريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتج به الجمهور ويحتج به الشافعية، الذين يقولون إنه صيام يتعلق برؤية كل بلد، يحتجون بهذا الحديث. واللي يقول إنه لا، الجميع يصومون إذا رؤية الهلال، يتعلقون أيضا بهذا الحديث. إيه اللي في هذا الحديث؟ أم الفضل بنت الحارث أرسلت كريبا، كريب مولاها ومولى ابن عباس رضي الله عنهما، بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: قدمت الشام، بعثته في حال معاوية، ومعاوية أمير المؤمنين الخليفة الآن، معاوية على كل بلاد المسلمين. معاوية رأى الهلال في ليلة الجمعة، أهل المدينة اللي فيهم ابن عباس رأوا الهلال ليلة السبت، يبقى في فرق يوم بين ما رأاه أهل الشام ومعاوية وأمر الناس بالصيام وما رأاه أهل المدينة. فلما رجع ابن كريب فبيسأله ابن عباس انه انت كنت في الشام؟ انا كنت في الشام. طيب انت شفته من الهلال؟ قال: رأيته ليلة الجمعة. انت بنفسك شفته؟ قال: نعم، رأيت ورآه معاوية وصام الناس على ذلك. يبقى بدوا الصيام في الشام وفي بلدان المسلمين يوم ايه؟ يوم الجمعة. اهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت، يبقى بدوا الصيام يوم السبت. يبقى في المدينة بدوا الصيام بعد اهل الشام، بعد اهل الشام بيوم. طيب هنا كريب يقول: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ معاوية صام وأمر الناس في بلدان المسلمين كلها أن هم يصوموا، لكن أهل المدينة صاموا في اليوم اللي بعده، أنه ما عرفوش هذا الخبر أن معاوية رأى هذا الشيء، فعملوا بالرؤية التي رأوها هم. قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا. هنا إشكال عند العلماء، لما ابن عباس يقول هكذا أمرنا، ابن عباس بيتكلم إن معاوية صام يوم الجمعة وإحنا شفنا الهلال ليلة السبت فبنينا يوم السبت، بالصيام هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمركم بإيه؟ أمركم بأن كل بلد يكون رؤيتها وحدها احتمال. لذلك أخذ الشافعية بذلك، قالوا أهل المدينة شافوا في يوم غير في ليلة غير الليلة اللي شافها أهل الشام، فهؤلاء صاموا في يوم ودول صاموا في يوم تاني، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بلد لهم رؤيتهم. طيب أهل كل بلد لهم رؤيتهم، إيه البعد اللي يكون بين البلد والبلد حتى يعتبر ذلك؟ فمثلا أهل المدينة شافوا أهل مكة شافوا، هل يعتبر دي حاجة ودي حاجة؟ ولا بعد ما بين المدينة وبين الشام، ولا إذا اتفقت المطالع واختلفت المطالع، ولا إيه يكون اللي فيها؟ ما بيلناش ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الجمهور يقولون لا، هكذا أمرنا يعني في قول صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، ولكن عند ابن عباس لم تبلغهم رؤية معاوية إلا بعد ما عدى من الشهر كتير، مش هيستبركوا بقى خلاص هيكملوا على ما هم فيه. فلعل ابن عباس يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإحنا نعمل بهذا الشيء. يبقى المسألة ليست نصا لا للشافعية ولا للجمهور، والخلاف موجود فيها، فلا بد من مرجح بين الاثنين. صوم لرؤيته وافطر لرؤيته بالنظر للحكمه في الصيام. صوم لرؤيته فتكون الطاعه للجميع، افطر لرؤيته يكون العيد والفرحه للجميع. يبقى على ذلك اذا واحد واثنين وعشره في بلد قلدوا اهل بلد ثانيه في الصيام، ما كانش الافطار ولا الصوم للجميع ولا فرحه العيد للجميع ولا شيء. يبقى على ذلك صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، الاصل انه اذا راى الهلال انسان ووصل لجميع المسلمين وقبلوا شهادة هذا الإنسان، يبقى يعمل بهذا يعمل بها. لكن فرضنا أنهم لم يقبلوا منه ذلك لأنه ليس عدلا لسبب من الأسباب فلم تقبل شهادته، ومين اللي حيعرف هذا الإنسان ويأخذ بكلام هذا الإنسان؟ يبقى هنا على ذلك أصبح الآن في البلدان بينظر للحساب الفلكي. حساب الفلكي في الماضي كان مبنيا على فرص ومبنيا على ظن، ولذلك ابن تيمية لما بيذكر بيقول خطأ فيه كثير، لأنه عبارة عن حساب إن رمضان السنة فات جه يوم إيه، وإنه المتابعة اللي فيه كان حصل، فبيحسب حسابات ويطلع فيها في النهاية كذا. الآن أصبح التصوير لمنازل الأمر كل ليلة بيتصور الأمر ويبني عليها إنه هيكون هنا يكون هنا يكون هنا، ويبني عليها إنه هذه الليلة هيظهر الأمر ولا لا يظهر الأمر. وغالبا ما يكون صوابا هذا الذي يذكرونه في الرؤية بناء على الأجهزة الحديثة والأقمار الصناعية وغيرها، يكون هذا غالبا صحيحا، ولذلك بيحددوا أشياء بتكون عجيبة جدا بمنتهى الدقة غير اللي كان موجودة في الماضي ومجرد نظر. طيب حتى لو كان الدقة وصلت 99.9 فيها، هل هذا يكون انه لابد من الالتزام بهذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لابد من الرؤيه. ولكن هنا نقطه اللي نبهنا عليها قبل ذلك، الرؤيه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها هي رؤيه ان ترى الهلال. طيب اذا كان العلم علم الفلك يقول لن يرى هذا الهلال، لن مستحيل يرى، فلما يتكلم فيه يقول لك الهلال مولد الهلال معناه انه القمر يبعد عن مكان الشمس، لابد يبعد عنها على الاقل مقدار 8 ساعات يبعد عنها حتى تقدر العين ان تراه. فلو انه قالوا لا ده لسه مكان الهلال ما فيش 3 ساعات بينه وبين الشمس مش ممكن يرى، وده انسان قال رايته او 2 او 3 او 4 قالوا رايناه، هل هذه رؤيه صحيحه الان في زماننا؟ في الماضي قد يقبل هذا الشيء باعتبار العداله وكذا والنظر فيه، الآن يقولوا مستحيل. هتشوفوا ازاي انت بتقول انه الشمس في عين الانسان مستحيل يرى، ما الشمس تطمس على الهلال وهو في هذا المكان، لابد ان يكون مر عليه 8 ساعات حتى نقول ولد الهلال، ومن الممكن ان يرى بعد مولد الهلال بحوالي 8 ساعات. يبقى اذا كان العلم الحديث يقول انه مستحيل ان يرى، نقول العلم الآن هذا صار قريبا من اليقين، يكذب الشاهد، الشاهد لم يرى شيء، لم يرى شيء. لكن العلم يقول أنه يرى الهلال في مصر وفي كذا وفي كذا، يرى الهلال، وخرج الناس وقالوا شفنا الهلال، يعمل به ولا لا يعمل؟ يعمل الآن بالرؤية ولا بالحساب؟ يعمل بالرؤية في ذلك. لا، العلم قال أنه يرى الهلال وكل الناس صاروا ما شافوش حاجة، وهذا بعيد جدا، لكن فرضنا هذا الشيء، يعمل بالرؤية؟ ما فيش رؤية. إذا على ذلك يصلح الحساب الفلكي الآن في زماننا للنفي ولتكذيب الشهود، الشاهد يقول أنا رأيت هذه الليلة والحساب الفلكي وعلم الفلك يقول مستحيل يرى هذه الليلة لأن ما زال القمر مقترن بالشمس فيستحيل أن يرى الآن. إذا على ذلك نقول إن الذي يزعم أنه رأى لم يرى شيء أو رأى شيئا آخر فظنه أنه هلال يبقى يصلح هذا لنفي الرؤية ولا يصلح لإثبات الشهر. لا يقال يثبت الشهر بمجرد الحساب الفلكي لكن لابد من أنه يرى الهلال حتى يعرف أن هذا الهلال. فإذا ألزم الإمام ألزم المفتي الناس أنه هذا رؤية الهلال صومه صام الناس ويتحمل الصيام يتحمل الوزر في ذلك من يفتي الناس على ذلك. فيعلق الأمر في البلدان أمر يتعلق بالجماعة وبكل الناس إذا يعلق بمن يفتيهم في ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وهذا ليجمع الناس في البلد الواحدة. كان الأولى أن يجتمع كل المسلمين إذا رؤي الهلال في مكان يلزم الجميع بذلك. لكن من الذي يقول يلزم ولا لا يلزم؟ مفتي البلد يأمر الناس صوموا فيصوم الناس بما ثبت عنده وهو الذي يتحمل ذلك. فرضنا أن إنسانا يأخذ بقول البعض من العلماء يقول إذا ظهر في مكان أنا أصوم أصوم أنت ما حدش يمنعك أنك تصوم ولكن ليكن هذا صوم سرا ولا تلزم أحدا ما يبقاش الأمر إلزاما للناس صوموا إن أنا بصوم ليس لك أن تلزم الناس. وذكرنا كلام شيخ الإسلام وترجيحه لأنه الصوم مع الناس والفطر مع الناس والله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسئلة بعد صلاة العشاء.